أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق في منار السبيل هنا عن الطلاق المعلق، وأن الذي يعلق الطلاق إما أن يقصد تحقيق وقوع الطلاق حين حدوث الشيء الذي علقه عليه فيقع الطلاق بمجرد حدوث هذا الشيء، أو أنه يقصد المنع من شيء أو الحث على شيء وللإلزام بذلك نفسه أو لغيره يحلف بالطلاق. فهذا عند الجمهور أنه يقع طلاق أيضا، وعند بعض العلم وهو الأرجح أنه يجري مجرى اليمين، لأن الذي حلف لم يقصد الطلاق وإنما قصد تحقق هذا الأمر أو تحقيق الأمر أو المنع من هذا الأمر. الطلاق المعلق إذا قصد به طلاق وقع طلاق، زي إنسان يقول إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، طلعت الشمس معلق الطلاق على طلوع الشمس، طلعت الشمس تكون هذه طالق. إذا قال إن فعلت كذا فأنت طالق، هنا إما أنه يقصد الفعل أنه مجرد ما فعلت زمن بس لغاية ما تفعل فيقع الطلاق، هذا طلاق معلق، أو أنه يريد منعها من الوقوع في هذا الشيء فلا يقع الطلاق وإنما عليه كفارة أليم. يبقى المسائل قد تشتبه وقد تختلف الأجوبة بحسب نوايا الإنسان الذي يتكلم أو الناس الذين يتكلمون. بيقول لنا ابن قدامة هنا: وقد استعمل الطلاق والعتاق استعمال القسم جوابا له، فإذا قال أنت طالق لا أقومن وقام لم تطلق زوجته، فإن لم يقم في الوقت الذي عينه حنسة. ودي وقفنا عليها في المرة السابقة، يعني سواء هو بدأ بالشرطية أو بدأ باليمين نفسه أو الإيقاع، فيقول أنت طالق إن فعلت كذا، أقول إن فعلت كذا فأنت طالق، فالراجح أن دي زيه ما تفرقش أنه بدأ بإيه، طالما أن النية المسبقة التعليق على شيء أو النية الحس أو المنع من الشيء. هنا كلام لابن قدامة أيضا يقول: لو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق لأكرمنك، قال طلقت في الحال. هذه مسألة صعبة، الإنسان يقول لزوجته إذا حلفت بطلاقك، يعني عايز يمنع نفسه من حشان بالطلاق، طيب لو أنا حلفت بطلاق تبقى أنت طالق، فحلف علي الطلاق يا فلان وعد كل، حلف بالطلاق الآن صار معلقا للطلاق على هذا الحلفان، يعني كأنه يقول إذا فعلت كذا فأنت طالق. هنا حنرجعها لنفس اللي ذكرناه قبل ذلك، كان ابن قدامة بيقول طلقت في الحال مجرد ما فعل هذا الشيء أو قال لها حلف زي ما بيذكر أنت طالق لا أكرمنك، يبقى على ذلك يقع الطلاق، ولكن فيه تفصيل الماضي إذا كان يقصد بذلك الحس أو الحظ أو أنه يقصد التعليق على شيء. فإذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، يبقى بجد أنت طالق يقصد هذا الشيء، خلاص هو يقصد له ما قصده، فإذا حلف بطلاقها وقع طلاق. أو أنه لا، ده عايز يمنع نفسه من الحلفان بهذه الكلمة، كثير من الناس على لسانهم علي الطلاق علي الحرام علي كذا علي كذا، عايز يمنع نفسه، فكأنه بيعلق هذا الشيء عشان يمنع نفسه لا يحلف بالطلاق، فحدث منه أن حلف به، يبقى هنا كفارة يمين على ما جرينا عليه في السابق. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى: صيغة التعليق التي تسمى صيغة الشرط وصيغة المجازاة تنقسم إلى ستة أنواع: التعليق اللي هو شرط وجزاء، شرط وجواب الشرط، يقول إن فعلت كذا يكون كذا، هذا معنى التعليق والمجازاة والشرطية والجزاء. قال بيقسمها إلى ستة أنواع، مش هتخرج عما ذكرناه قبل ذلك، ولكن بنفصل كلام اللي يقول شيخ الإسلام لأنه بيذكر في خلال ذلك مسائل مهمة إن احنا نتعلمها، خاصة لما بتجاوبوا في مسائل الطلاق تبقى مستحضر أكبر عدد من المسائل، يبقى سهل عليك إن كل مسألة تلحقها بالشبيهة بتاعتها في ذلك. عشان كده في الطلاق بالذات بنكسر من المسائل اللي فيها، حيث إن مسألة يمكن تنساها تفتكر الثانية تفتكر الثالثة، ويثبت في دماغك الكلام عن هذه المسائل، لأن أكثر أسئلة الناس في ذلك أكثر أسئلة، يعني لو قعدنا في المسجد يوم كامل الأسئلة هتلاقي 99% أسئلة في طلاق، وسؤال في العبادة في كذا، أسئلة الطلاق لغاية ما الإخوة في لجنة الطلاق حفظوا مسائل الطلاق كلها من كثر ما بيسمعوها كل يوم، هي المسائل المكررة. وتلاقي البعض بيجي يسأل ولا عايز الشيخ، أسأل الشيخ، لا هم حافظينها أكثر مني المسائل، هو لأنهم بيقعدوا لها كل يوم، فالأفضل تروح لهؤلاء هم اللي يجاوبوك عنهم، حفظ مسائل ويعرف يستفسر منك عن النية وعن الكلام فيها. ويريد تحفظوا أنتم كان هذه الأشياء بحيث تساعدوا لما حد بيسأل تقوم تعرف كيف تجاوب هذا الذي يسأل. طيب يقول لنا شيخ الإسلام رحمه الله: الحارف إما أن يكون مقصوده وجود الشرط فقط أو وجود الجزاء فقط أو وجودهما، وإما المنع، إما عدم الشرط أو عدم الجزاء أو عدم الاثنين، هذا التقسيم المنطقي أنه في شرط وفي جزاء، يا إما أنه هو عايز الشرط أو عايز الجزاء أو عايز الاثنين، أو مش عايز لا الشرط ولا الجزاء ولا الاثنين، بقسمة سداسية قسم. وإن كان التفصيل فيها كتفصيل يعني بعض الحالات يمكن شيخ الإسلام نفسه حيث نادرة، ولكن كتقسيم منطقي فقط، يعني مش شرط تحفظ الست حاجات اللي هو بيقولها، ولكن هي حاصل معرفة إن ثلاثة في اثنين الأمر إما إيجاب وإما عدم، يا إما سلب يا إما موجب. السلب في ثلاث صور، الموجب في ثلاث صور، يبقى المجموع الكلي ست صور. تقول لنا: الأول بمنزلة كثير من صور الخلع والكتابة ونذر التبرر والجعالة ونحوها، فإن الرجل إذا قال لامرأته: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، أو فقد خالعتك، أو قال لعبده: إن أديت ألفا فأنت حر، هو عايز إيه اللي بيقول؟ إذا دفعتني كذا أنت حر، اللي هو عايزه إيه؟ الجواب ولا الشرط؟ عايز إيه؟ الشرط، عايز الفلوس، هات فلوس، هتدفعيني كذا يبقى أنت طالب. يبقى هنا الذي يريد في هذه الصورة صورة إيه؟ إرادة الشرطية، ده اللي بيقصده شيخ الإسلام رحمه الله في القسمة السداسية اللي بيذكره. يقول لنا هنا: فالمعلق قد لا يكون مقصوده إلا أخذ المال ورد العبد وسلامة العتق والمال، إنما التزم الجزاء على هيئة العوض التعويض لده بهذا الشيء، فهذا إذا قال: إذا دفعت لي كذا فأنت طالق، خلاص تدفع له كذا وتصير طالقا بذلك، فهو يريد المال سواء علق المال هذا على طلاق على خلع على أي شيء، طالما أنه يريد يعلق عايز أنا هذا الشيء ويحدث النتيجة اللي يكون ورائها، يبقى هو لا يريد الخلع إنما يريد المال، هتجي مالي بحديك اللي انت عايزه، هذه معوضة، هذه معوضة. طيب يقول لنا: وكذلك إذا كان قد جعل الطلاق عقوبة، مثل أن يقول: إذا ضربت أمتي فأنت طالق، إذا ضربت هذه الأمة فأنت طالق، وإن خرجت من الدار فأنت طالق، هنا كأنه يعلق تعليقا حقيقيا. لكن لو رجعنا الأصل المسائل اللي نذكرها، أنه لا مش عايز لا طلاق ولا غيره، عايز ينحى من ضرب الأمة، يبقى يقع طلاق، على الراجح أنه لا يقع طلاق ويكون إيه. يبقى دي الصورة الأولى أنه مريد للشرطية فيقع الجزاء بناء على أن هذه الشرطية موجودة. صورة الصورة الثانية: أن يقول لامرأته: إذا طهرت فأنت طالق، هنا اللي يريده ايه؟ هو يريد طلاق، يريد الطلاق بس بحد الوقت، هو عايز، يبقى عايز الجواب، هو عايز الجواب ان هي ضروري هتطهر، اذا كانت حائضا ضروري هتطهر، هو مش عايزها بس مستني على ما يعدي فترة الحيض، فاذا طهرتي فانت طالق، يبقى هذا مريد للجواب او للمجازاة، وهذا يقع الطلاق في هذا الشيء. صورة ثالثة: يقول ان يكون مقصوده وجودهما جميعا، مثل الذي قد آذته امرأته حتى أحب طلاقها واسترجاع الفدية منها، فيقول: إن أبرأتني من صداقتي أو من نفقتك فأنت طالق، هنا لا شك في قوة طلاق في هذه الصورة، هو عايز طلاق أصلا، ولكن بيوقف شيء على أن تفعله، هو عايز مال وعايز يطلق ومش عايزها، فعلى ذلك مريد لوقوع الاثنين، الشرط والجزاء لهذا مريد للإثنين، فعلى ذلك يقع طلاق في هذه الصورة أيضا. صورة رابعة: أن يكون مقصوده العدم، كان في الأول عدم الشرط، عدم يريد الشرط، يريد الجزاء، يريد الإثنين، الآن العدم، العدم في الشرطية، العدم في الجزاء، عدم الإثنين، فيقول عدم الشرط، لكنه إذا وجد لم يكره ذلك، لا يريد أن يحصل شرط، مش عايز، لكن لو حصل ما فيش مانع أن يحدث هذا الشيء. قال ولكنه إن وجد لم يكره وقوع أو ترتب الجزاء عليه، بل يحب ذلك، كإنسان يقول لزوجته إذا عصيت الله فأنت طالق، وهو يريد طلاقها إذا ذاك ما تصلحش تكون، أو زي ما بيضرب مثال هنا قل إذا وقعت في الفاحشة والعياذ بالله تكونين طالقا، هو لا يريد وقوع الفاحشة، ولكن إذا حصل هذا الشيء فهو لا يريدها هي، يبقى على ذلك الطلاق يقع وقوعها في هذا الشيء. الخامس أن يكون المقصود عدم الجزاء، لا يريد الجزاء، يقول وليس له غرض في عدم الشرط، وبيقول لنا هنا هذا قليل، يعني مش حد بيعمل هذا الشيء، هذا قليل، كمن يقول إن أصبت 100 رمية أعطيتك كذا، هنا مقصوده عدم الجزاء، يعني هو مش عايز الجزاء أصلا، أنه يحدث هذا، زي ما واحد بيتحدى تاني لو طرت في الهواء هدفع لك كذا، هو عايز يدفع؟ هو مش عايز يدفع أصلا، ولا عايز يطير، أجرب صيب كده عشان تقع ومش هدفع لك حاجة، فهنا لا يريد الجزاء، فلو حدث هذا الجزاء يقع عليه الذي قاله. قال وأما السادس وهو أن يكون مقصوده عدم الشرط والجزاء، دي كأنه عايز يقول لنا للصورة بتاعتنا إحنا، يعني كل القسمة الثلاثية اللي بيذكرها عشان يوصل في النهاية يقول هو مش عايز أصلا يطلق، ولا عايز هتقع في هذه المصيبة، يبقى كأنه ما تطلعيش برا البيت، هو مش عايز يطلع برا البيت، ولا عايز يطلقها، يبقى لا يريد الشرط ولا يريد المجازاة على هذا الشرط، لا ده ولا ده، ولكن قاله على وجه التخويف لها، إن فعلت كذا فأنت طالق، يبقى هذه الصورة الوحيدة اللي نقول إذا لم يقصد لا الجزاء ولا الشرط في ذلك لا يقع الطلاق، ويكون مثله مثل نذر اللجاج والغضب، وكذلك يمين اللجاج، اللجاج الإنسان الغضبان، الغضبان اللي بيحلف مع شدة غضبه على شيء، والله ما أنا آكل، والله ما أنا شارب، والله ما أنا عامل كذا، فنقول له كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على شيء فوجد غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وفي الحديث الآخر يحتج به شيخ الإسلام رحمه الله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آتم له من أن يأتي الكفارة التي فرض الله له، لأن يلج، يلج بمعنى يصر، يجوز تقول يلج، يلج يلج مثلا يلج أشهر، لأن يلج بمعنى يصر، يصر إن أنا حلفت هنعمل لنا حلفت عليه، هذا الذي يلد ويصر على يمينه أشد إثما ممن حنث وكفر عن هذا اليمين، الذي يقول لا أنا حوفي بيميني ومش هنرجع في كلامي، هذا أكثر إثما ممن بر في ممن حنث في يمينه وكفر الكفار، الذي حنث أثم، فلما كفر الكفار ارتفع الحنث، ارتفع الاسم العلي، لكن هذا مش هرتفع اسمه، اسم موجود عليه أنه مصر على قطيعة الرحم، مصر على فعل الشيء المحرم، فيقيس في الإسلام هذا على ذلك، يقول إن هذا حكم يمين اللجاج، إن علي الطلاق من تطلع برا البيت، يقصد أنه يمنحها من الخروج ولا يقصد الطلاق، كل حلفان زي حلفان اللجاج الغضبان الذي يقصد المنع من شيء ويكون هذا الشيء خيرا، فالحديث يقول له أنك افعل هذا الذي خير وكفر عن يمينك، هذا أقل لك في الإثم من أن أنت تصر على يمينك. يقول ابن قدامة رحمه الله فصول في تعليق الطلاق، إذا قال امرأته إن حط فأنت طالق، فقالت قد حط، هذه مسائل هامة، افهم هذه المسائل وأعرف اللي بينبني عليها من حكم فيها. أمر المرأة تقول أنا حط، أنا نفست، أنا انتهت الدورة، لا الدورة موجودة، لا يعرف مين منها، هي مش من غيرها، منها، فلذلك جعل الله عز وجل هذه أمانة معلقة بها، معلقة بها بقولها، فهي مصدقة فيما تقول، الذي تقوله تصدق فيه، فينبني عليه إذا قال لها إذا انتهت الدورة بتاعتك أنت طالق، قالت انتهت الدورة، تصدق في ذلك إلا إذا كانت العادة تكذبها، إلا إذا كانت العادة تكذبها، يبقى الأصل تصدق. دليل هذا الأصل إيه؟ ربنا سبحانه يذكر لنا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يجوز للمرأة أن تكتم ما خلق الله في أرحامه، إيه اللي خلق الله عز وجل في أرحام المرأة؟ الجنين أو الحيض، الحيض أو أنها طهرت، هذا خلق الله عز وجل فيها، إنه نزل دم الحيض وانتهى طهرت، لسه دم الحيض بينزل منها، هذا الذي في الرحم، لأن دم الحيض وهو في الرحم ما بينزلش نقول أن هي طاهرة، أما يبتدي ينزل منها نقول هي حائض، فلا يحلها أن تكتب لا طهرها ولا حيضها ولا ما في بطنها من جنين، هنا لا يحل لهن أيها. فجعل ذلك من قبيل قول المرأة، المرأة هي التي تقول وتصدق في هذا الذي تقوله، وللتشديد في ذلك جاء بالقيد إن كنا يؤمن بالله اليوم الآخر، كأنه بخوفها أن كونك تكذبين في هذا الشيء دليل على عدم وجود الإيمان الكامل في قلبك أو الإيمان الواجب المتعلق بذلك. يبقى هنا إذا قال لامرأته إن حط فأنت طارق، فقالت قد حط، فإما أن يصدقها وإما أن يكذبها، إما يصدقها فيما قالت إن هي صدقة ما تكذبش فعلا هو ده وقت الدورة بتاعتها فتطلق بذلك، يقع عليها طلاق بذلك. طب إذا كذبها هنا روايتان بناء على أنه هل يقبل قولها في ذلك وتصدق لعلها عايزة تخلص منه ويطلح الطيبة خلاص خلص على ذلك، أو أنه لا هي تصدق في هذا الشيء باعتبار أنها قد تكون صادقة وهذا الأصل فيقول يقع طلاق، اعتبار حتى ولو كان يكذبها، اعتبار انها قد تكذب في ذلك وهو اعلم من حالها ذلك فكذبها في ذلك فلا تطلق بشكل، انه النظر انه هو شاكك الان هل هي فعلا حاضر ولا لم تحض بذلك. يقول رواية الاولى انه يقبل قولها لانها امينة على نفسها، وهذا قول ابي حنيفة والشافعي وهو ظاهر المذهب، ظاهر المذهب بمعنى في قول اخف مذهب، في قول اخف مذهب الحنبلية، لأن الله تعالى يقول ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. قال قيل هو الحيض والحمل، ولولا أن قولها فيه مقبول لما حرم عليها كتمانه، وصار هذا كما قال الله تعالى ولا تكتموا الشهادة، يعني أن قولها مقبول لذلك يحرم عليها أن تكتم هذا. يقول كما قال الله عز وجل ولا تكتموا الشهادة، القياس يعني لا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، كونها ما يحلش تكتمي لأن حينبني عليه شيء، حينبني عليه زي الشهادة، يقول لولا أنه ينبني عليها شيء ما كانش قال لهم وهددهم في ذلك، قال ولا تكتموا الشهادة، يعني لو كتمها انبنى عليها ظلم أن يظلم الإنسان الذي له الحق بكتمان هذا شهادته. قال لما حرم كتمانها دل على قبولها أنها مقبولة، وإلا حيقول له اشهد حرام عليك أن تكتم وهي غير مقبولة أصلا، لابد أن تكون شهادة مقبولة، كذلك قوله على نفسها أنه مقبول. الرواية الثانية لا يقبل قولها ويختبرها النساء، هذه الرواية الثانية، يعني إذا كانت المرأة شواهد الحال تفيد أنها كذابة وإنها تريد أن تخلص من الرجل بهذا الشيء فعل ذلك، إذا كان الأمر يبقى ينظر النساء الثقات ينظرن في ذلك أو الطبيبة المسلمة تنظر في ذلك وهكذا. يقول هذا لأن الحيض يمكن التوصل إلى معرفته من غيرها فلم يقبل فيه مجرد قولها. الأول المذهب، ولعل أحمد إنما اعتبر البينة في هذه الرواية من أجل عتق العبد، طبعا هذه الأشياء هي حاضت ولا لم تحض، الأمر الآن طبيا سهل أنه يعرف، الأمر طبيا متحيط، أنا خلصت الحيضة بالأمس سهل أنه يعرف هذا الشيء في أمر، لا أنا الآن حط ونزلت الدورة سهل أنه يعرف، النساء يعرفنا ذلك وأيضا الطب يعرف أكثر. ولا يقبل قولها إلا في حق نفسها خاصة دون غيرها من طلاق أخرى أو عتق عبد، يعني المرأة لو قال إذا كنت حائط فأنت طالق، قالت حط فصدقها، يبقى على ذلك تكون هذه طالقا بهذا الذي قاله. طيب لو أنه كذبها، كذب وقلنا فيها القولان والمعرفة في ذلك لها وسيلة للمعرفة فيه، لكن فرضنا أنه يقبل قولها في ذلك، هل يقبل قولها على غيرها؟ يعني يقول للمرأة مثلا إذا كنت حطي في خلال الفترة من 1 ليوم 7 في الشهر فأنت وضرتك طالق أو طوارق، أنت الاثنين طالقتان. هنا قالت له أنا حط يقع عليها طلقة. طيب لعلها تكون كاذبة ولم تحط، هل الضرة تطلق وهي أصلا تريد المضرة لها حتى لو كان على نفسها؟ ولك لا يقبل قولها في غيرها، لا يقبل قولها على غيرها في ذلك. يبقى على ذلك إذا استيقن هو أنها فعلا حاضق وقع طلق بالاثنين، إذا لا هو شك في ذلك، المسألة في الشك لا يقع إلا عليها وحدها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: مسألة في رجل اعتقد مسألة الدور المسندة لابن سريج، يقول أنه حلف بالطلاق على شيء لا يفعله ثم فعله. مسألة في كتب الفقه معروفة، مسألة السريجية، السريجية منسوبة لابن سريج أحد أئمة الشافعية، رجل من مجتهدي الشافعية له اجتهادات كثيرة وجيدة، ولكن هذه مسألة فيها يعني أمر وقع فيه وأنكر عليه العلماء من الشافعية ومن غيره، الكل أنكروا عليه هذا الذي وقع فيه، وهي مسألة الدور في الطلاق. الدور تلاقي مشهورة، تقرأ مسألة السريجية. إيه المسألة السريجية؟ كأنه يعلق الطلاق على ما يمنع وقوع الطلاق، يعني الرجل يقول لامرأته إذا طلقتك فأنت طالق قبلها 3 سنوات. واحد عايز إنه ما يطلقش امرأته وعارف إنه لسانه فلات، فعايز إنه ما يقعش طلق أبدا بها، فيقول لها ذلك: إذا طلقتك، إذا قلت لك أنت طالق، أنت طالق قبلها 3 سنوات. إيه معنى هذا الكلام؟ كأنه عايز يقول الطالق 3 سنوات لا تقع عليها طلقة رابعة. إذا طلق الرجل امرأة 3 تطليقات فلا تقع الطلقة الرابعة، فهذا يقول إذا أنا طلقتك أنها هذه طلقة رابعة لا تحسب، لا تحسب. هذا معنى كلامه، كأنه يقول إذا كان في قبلها 3 بهذه طلقة ولكن لم يكن قبلها 3 طلقات يبقى هذه ليست طلقة. ده معنى كلام ابن سريج في مسألة اللي منسوبة إليه بأنها المسألة السريجية. هذه شاعت وعملوا بها أناس كثيرون، فرحوا بها أن مخرج ما يطلقش أبدا، كل المرأة إذا طلقتك فأنت طالق قبلها 3، وخدعوا أنفسهم بذلك، زي ما كثير من البياعين كذابين يحلف بالطلاق وهو طالع من بيته يقول أن كل حلفان أحلفه النهاردة بالطلاق فاضي وفلس وكلام فارغ وما هوش طلاق، ويطلع في السوق يحلف علي الطلاق كذا، علي زوجتي طالق إذا كان كذا، وببساطة يقول هذه الأشياء. هذا حرام، هذا حرام، لا يحل ذلك، ولا يجوز التلاعب بهذه الألفاظ الشرعية التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم جدها جد وهزلها جد أيضا. فهنا المسألة السريجية، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذه مسألة باطلة في الإسلام، محدثة لم يفتي بها أحد من الصحابة والتابعين ولا تابعيهم، وإنما ذكرها طائفة من الفقهاء بعد 100 الثالثة. بعد 100 الثالثة، يقول يعني في السنين الهجرية، يعني بعد عهد الصحابة وعهد التابعين، بعد ذلك في 100 الثالثة أنكر ذلك عليهم جمهور الفقهاء. قال وهو صاد، أنكر الفقهاء عليهم هذا الذي قالوا. طيب الإنكار، يقول ابن تيمية رحمه الله: يظهر فساد هذا القول الذي قاله ابن سريج من عدة وجوه، من عشان ما يموهش على حد بمثل هذا الكلام ويظن أنه ده فعلا الله حيلة حلوة، أن نقول إذا فعلت كذا فأنت طالق، وإذا كنت طالق يبقى قبلها طالق 3 عشان ما يقعش هذا الطلاق. يقول: قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله أباح الطلاق كما أباح النكاح. هنا أباح الطلاق، معنى هذه الحيلة إيه؟ إباحة الطلاق منع الطلاق، أن يتلغى ما فيش طلاق بقى خاص، كل ما طلقك ما يقعش الطلاق، كل ما طلقك يبقى هنا ارتفع أمر الطلاق، ما فيش طلاق الذي أباحه الله عز وجل. قال: وأن دين المسلمين مخالف لدين النصارى الذين لا يبيحون الطلاق، فلو كان في دين المسلمين ما يمتنع معه الطلاق لصار دين الإسلام مثل دين النصارى. دين النصارى ما فيش تطليق، عشان يطلق مستحيل يطلق، ولابد ان هو القسيس هو اللي يفعل ذلك في ظروف تكون صعبة جدا جدا، والعادة انهم لا يسمحون بهذا الشيء انه تطلق، تطلق المرأة. فيقول: ولكن الإسلام الدين السهل السمح من الله سبحانه وتبارك وتعالى. العشرة تكون بالمعروف، ما هيش بالمعروف يبقى المفارقة بالمعروف. فعلى ذلك هذه الحيلة تجعل أمر الطلاق ما يقعش أبدا الطلاق بزعم هذا الذي قالها. قال: وشبهة هؤلاء أنهم قالوا إذا قال لامرأته إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثة، ثم طلقه بعد ذلك طلاقا منجزا، لازم أن يقع المعلق. عايز يقول يعني إذا قال لها أنت طالق الآن يبقى اللي علق عليه لابد يكون مولود، ولو وقع المعلق يقع المنجز، يقع المنجز كأنه يقول أنت طالق قبلها إيه ثلاث تطليقات، وهنا الذي ينجزه يقول لها أنت طالق كأنه يقول طالق على لا شيء لأن ما لكيش تطليقات ثلاث. قال: فكان وقوعه يستلزم عدم وقوعه. ولما تجيش الشريعة بهذا الشيء لهي ضرب من الألغاز، لغز من الألغاز يقوله صاحبه. قال: فلا يقع، وهذا خطأ، فإن قولهم لو وقع المنجز لوقع المعلق إنما يصح لو كان التعليق صحيحا، لو كان مثل هذا التعليق تعليقا صحيحا. أما التعليق إذا كان باطلا فلا ينبني عليه الحكم الذي أراده. قال: لأن مضمونه وقوع طلقة مسبوقة بثلاث. وقوع يعني اللي بيقول هذا إن طيب أنا موقع عليك طلقة مسبوقة بثلاث تطلقات، فإذا كانت طلقة إما قبلها ثلاثة حقيقة ثلاث تطلقات مش محتاج لهذه التطليقة الجديدة وليس زوجة له، أو إنه هو كاذب وليس قبلها شيء بل أن هذه الطلقة تقع من هذه الطلقة. يقول شيخ الإسلام: مضمونه وقوع طلقة مسبوقة بثلاث، ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث باطل. ومضمونه إذا وقع عليك طلاقي لم يقع عليك طلاقي، هذا كلام بعيد جدا استحالة. إذا وقعت الطلاق ما يقعش الطلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم الهزل بتاعه بيقع فيه، ما بالك بالجد الذي يقوله. قال: هذا جمع بين النقيضين، فإنه إذا لم يقع الشر لم يقع الجزاء، وإذا وقع الشر لازم وقوع الجزاء. قال: فلو قيل لا يقع مع ذلك لازم أن يقع وألا يقع، وهذا جمع بين النقيضين. إيه معنى أنت طالق؟ يقول لا هو كده أنت طالق الآن المنجز بتاعه في تعليقه الماضي يقول يبقى قبلها قبل كده في ثلاثة، فهو كأنه يقول أنت لست طالقا، ولكن الصيغة يقول أنت طالق، إزاي أنت طالق فيكون معناها أنت لست طالقا؟ فقل هذا جمع بين النقيضين، فعلى ذلك الحيلة خطأ ممن قالها. وأيضا فالطلاق إذا وقع لم يرتفع بعد وقوعه، إذا قال لها أنت طالق ورجعت في كلامي، يا إما أن أنت بتراجع المرأة يبقى عزيز راجع له ولكن طلق محسوب، يا إما بتقول أن أنا ما وقعتش حاجة وما اللي أنت قلته إيه. يقول: الطلاق إذا وقع لم يرتفع بعد وقوعه، فلما كان الكلام المطلق يتضمن محالا، أو كلام المطلق يتضمن محالا في الشريعة وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث وهو محال عقلا. لاحظ التعليق على المستحيل، الكثير من الفقهاء أن يلغى أمر المستحيل ونوقع هذا الطلاق ونلزمه بذلك. يقول: لكن إذا اعتقد الحالف صحة هذا اليوم، هذه مسألة أخرى. المسألة الأولى أن الحيلة السريجية اللي هي عبارة عن إذا أوقعت عليك الطلاق فأنت طالق قبلها ثلاثة، أراد بذلك أنه إذا أوقعت عليك الطلاق ما يقعش، ما هو الطلاق. قلنا هذا كلام باطل أنكره الأئمة دلهم. لكن فرضنا أن إنسانا جاهلا استفتى إنسانا، وهذا الذي قال أفتاه بكلام لسريج إن قل هذا شيء، فعمل بهذا الذي قاله هذا، إيه يكون الحكم فيها؟ كثير من الناس تلاقي أنه يسأل حد، تلاقي بعض الناس جهل في شيء فيستفتي، يقوم حسأل لك فلان، يسأل فلان يدور له على حيلة، هو يظن أن فلان هذا عالم، وقد يكون هذا له دراية وقارئ وشيء ولكن ليس عالم، فيفتي في هذه المسألة يقول ابن سريج قال فيها كذا افعل بهذا الشيء، فهذا الجاهل ظن أنه يجوز له ذلك. لاحظ نقول هذه حرام، حرام هذا الشيء، والفتوى بمثل ذلك حرام، وعليه أكثر الأئمة على حرمة ذلك، وقام الأئمة على ابن سريج بسبب هذه الحيلة، قام عليه حتى أئمة الشافعي أنكروا على ابن سريج هذه الحيلة التي قالها. فبفرض أن إنسانا أخذ بهذا الذي قاله وظن أن هذا حكم صحيح وعمل بمقتضاه، إيه ينبني على ذلك؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا اعتقد الحالف صحة هذا اليمين باجتهاد أو تقليد، إن وصل لدرجة اجتهاد في مذهب الشافعية وائتم بابن سويد وظن أن هذه حيلة صحيحة فعمل بها، إنسانا أفتاه شيخ من المشايخ بهذه الحيلة فعمل بها، هذا جاهل لا يعرفه، فعمل بمقتضى ما أفتاه هذا المفتي بها. قال: إذا اعتقد الحالف صحة هذا اليمين باجتهاد أو تقليد وطلق بعد ذلك معتقدا أنه لا يقع به الطلاق، لم يقع الطلاق، لم يقع الطلاق. يعني عايز يقول أنه يعذر بجهله في ذلك، يعذر بجهله في ذلك، أنه المفروض على الأم على العام أنه يسأل أهل العلم. لو أنه راح لأي إنسان جاهل وسأله في هذا الشيء وأفتاه بالحيلة السرجية، هنا لا يجوز له أن يقلده في مقال، فإذا قلده يحسب عليه الطلاق، يقع عليه الطلاق. لكن لو راح لعالم من العلماء، طب هيعمل ايه بعد كده؟ ما راح لعالم من العلماء فافتاه بهذا الشيء، هنا علشان ما نعملش مشاكل كثيرة في مثل هذه الأشياء، خلاص الذي افتاه هو يتحمل هذه الصورة. من هذا في المسائل تلاقي كثير يسأل الطلاق الحيض يقع ولا لا يقع؟ الجواب أنه يقع، وعليه العلم، عليه الأئمة الأربعة وطلاق في الحيض، يحرم عليه أن يطلق في الحيض على خلاف يحرم ولا لا يحرم، لكنه يقع الطلاق في الحيض، يقع الطلاق في الحيض. لكن بعض العلماء يفتي أنه لا يقع، أنه باعتباره أن طلاق بدعي وأن البدعة مردودة. من هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفتي بهذا الشيء. فلو أن إنسانا اجتهد وصوب ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله وأفتى إنسانا جاهلا لا يعرف بذلك، هنا يا ترى ده هيفضل يروح لفلان يقول له ارجع لها، الثاني يقول له سيبها، الثالث يقول كذا، هنا نقول الواجب على المستفتي أن يستفتي أعلم الناس عنده، أن يروحش لأي حد ما يطلبش الرخص. لكثير من الناس يلف على المساجد، يلف على الشيوخ، يلف على المفتين ويسأل هنا وهنا لغاية ما يلاقي الحاجة اللي تعجبه يأخذ بها، هذا حرام، هذا حرام. لكن الإنسان يسأل ليعرف الحق، الحق إيه في هذا الشيء. لكن افترضنا أنه ذهب لدار الإفتاء وأفتوه أنه لا يقع هذا الطلاق إلا في الحيض، هنا حنقعد نحير الرجل معانا، هو يقول له لا يقع وانت تقول له لا يقع ويحصل، يخليها لو في الخاصة إذا كانت التطليقة الثالثة، يبقى اسكت أنت، اسكت في هذا الشيء. وهذا الكلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الشيء، يقول: إذا اعتقد الحالف صحة هذا اليمين باجتهاد أو تقليد وطلق بعد ذلك معتقدا أنه لا يقع به الطلاق، لم يقع به الطلاق، لم يقع به الطلاق، لأنه اعتمد على أن المفتي أفته بهذا الشيء، يبقى وزره على من أفته إذا كان هذا إنسانا جاهلا أميا لا يعرفه. البحث بهذا غاية ما يكون أنه يسأل أعلم الناس عنده، أفته بشيء عمل بهذا الشيء، ولا نحيره بين الناس روح لفلان وسيب فلان ويسأل فلان، أفته إذا كان هذا الذي يفتيه أهلا للفتح. لكن ذهب لإنسان مقرئ من المقارئ قاعد على القهوة وراح له قلت له كذا يا شيخ، قال له اداله الجواب اللي فيها، لا هذا ليس مفتي، هذا ليس مفتي. إنما المفتي مش حفظ القرآن، مش مجرد إنسان بيحفظ القرآن يكون مفتيا زي ما كثير ناس بيحفظ القرآن ويتصدر للفتوى ويفتي. فإذا جاوبته أن هذا خطأ، هذا كنتوا عارفين حالا، وهو يظن بجهله أنه يعرف كل شيء، يظن بجهل ذلك، ليس هذا الذي نقصده، ليس هذا الذي يقصده شيخ الإسلام رحمه الله. وإنما يقول إذا كان باجتهاد، يعني هذا الذي أفتى نفسه وصل درجة اجتهاد ولو اجتهادا مقيدا في المذهب، أو بتقليد، بتقليد إن هو عامي فقلد إماما من الأئمة في هذا الشيء يعتقد رسوخه، يعتقد إنه كلامه صحيح في هذا الشيء. قال: وطلق بعد ذلك معتقدا أنه لا يقع به الطلاق، لم يقع به الطلاق، لأنه لم يقصد التكلم بما يعتقد طلاقه، فصار كما لو تكلم العدمي بلفظ الطلاق وهو لا يفهمه. بل وكذلك لو خاطب من يظنها أجنبية بالطلاق فتبين أنها امرأة، يقول الخطأ في الطلاق زي ما يكون إنسان بيكلم امرأة أجنبية ما عرفش إن هي زوجته، واحدة ماشية متلففة مش باينة مش عرفش مين، اذهبي يا امرأة أنت طالق، قال هذا طلعت زوجته، طلائع الزوج. هنا لا شك أنه مسيء في هذا الشيء، أنه لا يجوز له أن يستخدم الألفاظ الشرعية في غير محلها. ولكن على كل، هو لم يحصل امرأته، هو لم يحصل امرأته. فرضنا أنه وجد عبدا في الطريق وهو يقول عد يا حر، عد يا حر، طلع العبد بتاعه، هو العبد بتاعه. وهنا ما يجوز التلاعب بألفاظ التحرير والعتاق كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لو أنه يعرف هذا عبده ويقول له أنت حر وقع طلق، لكن أنه ما يعرفوش وقال له هذا شيء، فالراجح أيضا أن هذا خطأ ولا يقع مثل ذلك الطلاق. طيب بيقول لنا شيخ الإسلام رحمه الله: لو تبين له فساد التسريج نسبة يعني لابن سريج، وأنه يقع المنجز، لم يكن ظهور الحق له فيما بعد موجبا لوقوع الطلاق عليه، لم يكن ذلك موجبا لوقوع الطلاق عليه. زي ما بعض الناس يقول لك أنا ما كنتش ملتزم، ما كنتش أعرف ولا أعرف مين الشيخ اللي بيفهم واللي ما بيفهمش وكذا، وسألت فأفتوني بكذا، ذهب لشيخ يعتقد أنه يفتي في هذا الشيء فأفتاه بهذه المسألة، أو بشيء آخر كذلك الذي فيه خلاف بين الفقهاء وسبب خطأ الذي أفتى به، فأفتاه إنسان بهذا القول الشاذ فعمل به بناء على الفتوى، فعلى ذلك في ظني أنه لا يقع الطلاق بهذا الشيء. ثم عرف بعد ذلك، يبقى من الآن من ساعة المعرفة إذا فعل يقع عليه ويحسب عليه الذي يقول، ما كان قبل ذلك لا يحسب عليه لأنه كان يعتقد أنه لا يقع في ذلك. يقول: ولو أقر بعد ما تبين له فساد التسريج أن الطلاق، والتعبير بتاع شيخ الإسلام تعبير يعني عجيب مش مألوف في كتب الفقه، مسألتين هذا التسريج، وعشان التسريج إيقاد السراج، يعني يقصد أن الذي أفتى بذلك ابن سريج، ابن سريج، والمتعارف عليه عند العلماء يقول مسألة السريجي ابن تيمية، هذا الصلاح رحمه الله يقول فساد التسريج أن الطلاق وقع ولم يقع بهذا الإقرار شيء. هذه صورة إنسان يقر بشيء بيحكي الحكاية، يعني يقول لك إنه طب أنا على كده أنا طلقت مرتين قبل كده، في الكلام إنسان بيبقى سقطات في اللسان لا يقصد معناه، إنه على هذه المسألة السريجية إنه قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق قبلها ثلاثة، وهو يعتقد في المسألة السريجية، أفتاه من أفتاه من العلماء بذلك فاعتقد صحة ذلك ففعل، فقال لها أنت طالق، يعتقد أنه لا يقع، مرة أخرى قال، فلما جاء يستفتي أهل الحق في ذلك فقال هذا يقع الطلاق يقع. طيب أنا الآن عرفت الحكم اللي فيها، بس أنا طلقت مرتين قبل ذلك، ما تقولش خلاص أقررت على نفسك وقعت، ما تقولش هذا شيء، لأنه يقصد الحكاية، يقصد أن وقع مني القول قبل كده مرتين في هذه المسألة، هل يقع الآن ولا لا يقع هذا الشيء؟ فعلى ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولو أقر بعد ما تبين له فساد التسريج أن الطلاق وقع لم يقع بهذا الإقرار شيء، لأنه بيحكي الشيء الذي حدث قبل ذلك. طيب يقول: ولو اعتقد وقوع الطلاق فراجع امرأته ثم فعل المحلوف عليه معتقدا أنه قد حنث فيه مرة فلا يحنث فيه مرة ثانية لم يقع به، فهذا الفعل شيء واليمين التي حلف بها أنه لا يفعل ذلك الشيء باقية. هنا صورة كثير الناس يسأل فيها، يقول أنا حلفت على زوجتي لو أنه دخلت البيت أكل من عند والدتها تبقى طالق. طيب دخل البيت لا أكل من عند والدتها، هي ما تعرفش أصلا حد دخل وحطه بداخله، فاعتقد وقوع اليمين. بنقول هنا إذا كان الشيء أكره عليه الإنسان، أو أنه نسيانا حدث هذا الشيء، خطأ حدث هذا الشيء، هو لا قصد ولا هي قصد هذا الشيء، الراجح أنه لا يقع، هو ظن أن يمينه وقع كده اتطلقت كده. هل هذا يكون تطليقا؟ هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: لو أقر بعد ما تبين له فساد التسريج هذا شيء. قال: ولو اعتقد وقوع الطلاق، اعتقد هو طلاق ما وقعش ولا غيره، لكن ظن أنه بهذا الشيء إن وقع فراجع امرأته ثم فعل المحلوف عليه معتقدا أنه حنث فيه مرة أخرى فلا يحنث فيه مرة ثانية لم يقع به. يعني كأنه الحالة خلاص دخل الأكل أنا ما كنتش أصل هذا الشيء بس خلاص يبقى كده كأنه وقع. طيب كأنه حالف على نفسه أنه لا يفعل شيئا بعينه زي النسيان. النسيان أني والله ما أنا أكل أكل الفلان قال علي طلاق لا أكل شيء الفلان ويقصد تعليق هذا الطلاق يقصد تعليق هذا الطلاق إذا أكله فأكل نسيا أكل هذا الشيء نسيا فظن أن الطلاق وقع بذلك نسيا. هنا نقول لم يقع الطلاق فلما ظن أنه وقع هو اعتقد أن اليمين خلصت يبقى أكل الآن كأنه في الصورة الأولى كان نسيا والصورة الثانية كان مخصئا كان مخصئا لأنه هو أصلا مش عايز اليمين يقع ولا شيء مش عايز اليمين ولكن ظن. فلما ذهب يسأل أنا أكلته ناسيا وقع الطلاق لا لم يقع. طب أنا ظننت أنه هو وقع فأكلت بعد كده من هذا الشيء. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله قال لو اعتقد وقوع الطلاق فراجع امرأته اعتقد يعني كأن الحقيقة أنه لم يقع هو ظن أن بهذا الشيء وقع. هنا كأنه يرد على من يقول أن المراجعة طلاق أن المراجعة طلاق يعني يقول لو واحد قال لي امرأته رجعتك يقع الطلاق بذلك أنه لا رجع إلا بعد الطلاق. يعني الجميع كل هذا قد يكون جاهلا لا يفهم هذا المعنى وقد يظن أن الطلاق وقع بشيء لا يقع بمثل ذلك الطلاق. فقلت إذا كان وقع أنا راجعتك فنقول الحال أنه لم يقع يبقى على ذلك لا تحتاج لمراجعة ولا شيء والزواج باقي على ما هو وليست محسوبة هذه الطلق. فيقول رحمه الله لو اعتقد وقوع الطلاق فراجع امرأته ثم فعل المحلوف عليه معتقدا أنه قد حنث اعتقد صحيح ولا مخطئ فيه مخطئ في اعتقاده هنا يقول فلا يحنث فيه لم يقع بذلك فهذا الفعل شيء واليمين التي حلف بها أنه لا يفعل ذلك الشيء باقية. طيب لاحظ أنه كل مرتين مرة ناسيا ومرة مخطئ راح سأل لا كنت ناسي في الأولى ما وقعتش ولا هي ولا هذه الثانية اليمين بقية ولا ليست بقية راح أكل بقى عمدا الآن يقع ولا لا يقع الثالثة هنا يقع بها طلق يقع طلق في هذه المرحلة. طيب فإن كان سبب اليمين باقيا فهي باقية وإن زال سبب اليمين فله فعل محلوف عليه بناء على ذلك. المعنى حلف أنه علي الطلاق طول ما أخوك موجود في البيت من عمل حاجة الفلانية بعد ذلك هو قالوا له مش موجود فعمل هذا الشيء تبين هو موجود يقع طلق ولا لا يقع لا يقع الطلاق بذلك. بعد ذلك مشى أخوها وعلم أنه قد مشى الآن يفعل ولا لا يفعل يفعل هذا الشيء خاصة وحالف أنه مش عملها وهو مولود في البيت يبقى في الأولى كانت منه خطأ فلا يقع والآن الشرطية غير مولودة فله أن يفعل هذا الشيء. كذلك لو تزوجها ثم فعل المحلوف عليه معتقدا أن البينونة حصلت وانقطع حكم اليمين الأولى لم يحنث لاعتقاده زوال اليمين. يعني عايز يقول الخطأ يعني مسائل إذا فعل شيء وهو مخطئ بيظن الأمر كذا فطلع على خلاف هذا الذي يقول. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه فعلى ذلك زمنا الإكراه إنه جابوه حنضربك برصاص ولا طلق زوجتك قال هي طلق يبقى على ذلك الطلاق لا يقع إلا في حالة واحدة إذا كان الطلاق بحق إذا كان الطلاق الحاكم يقول طلق وإلا هذا خلك السجن طلق وإلا حزقنك ويكون هو مؤلي من امرأته 4 أشهر ورفع الأمر للحاكم فقال له راجع لا مش مراجع طيب طلق لا مش مطلق يبقى هنا يلزمه إما بطلق وإما يطلق عليه الحاكم يبقى الإكراه بحق ولا باطل إكراه بحق فيلزم هذا الطلاق. يقول إذا قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله تكلمنا عنها في المرة السابقة ذكرنا وجهة نظر اللي قالوا أن هذا طلاق واقع ومحسوب. المسألة فيها تفصيل ولابد أن احنا نعرف هذا التفصيل اللي في هذه المسألة. التعليق للطلاق على المشاء قلنا الذين أوقعوا هذا الطلاق إن أنت طالق إن شاء الله الجمهور قالوا يقع هذا الطلاق ويحسب عليه طلاق. ليه يحسب هذا الطلاق؟ قالوا قول قتادة إن الله عز وجل قد شاء طلاق ربنا حكم في الكتاب ان في طلاق، طالما هنا ربنا حكم يبقى قال لنا عن هذه المشيئه بانه اباح الطلاق في كتابه، يبقى اذا قال انت طالق ان شاء الله يقال قد شاء الله ذلك. انما هذا الكلام لم يعجب البعض الاخر من اهل العلم، انه الا قد شاء الله عز وجل، ايه اللي بتقوله؟ لا، هذا الكلام فيه نظر من هؤلاء شيخ الاسلام تيميه وتلميذه ابن القيم، ولهم كلام جميل في هذه المساله، نشوف بيقولوا لنا ايه. ابن تيميه يقول اذا قال لزوجته انت طالق ان شاء الله لا يقع به الطلاق عند اكثر علماء، يقول ابن تيميه ان اكثر علماء انه لا يقع الطلاق، من غيره ينقل ان اكثر علماء انه يقع الطلاق بهذه الكلمه. وان قصد انه يقع به الطلاق وقال إن شاء الله تثبيتا لذلك وتأكيدا لإيقاعه وقع عند أكثر العلماء، هذا كلام جيد، هذا كلام جيد، التفصيل في المسألة، التفصيل البعض على لسانه إن شاء الله إن شاء الله، يقول لك أنا رايح المكان فلاني إن شاء الله، أنا أعمل كذا إن شاء الله، بل من كثر إن شاء الله ما بيقول لها، يقول لك أنا رحت امبارح إن شاء الله المكان الفلاني، هذا خطأ، هذا خطأ، رحت ما خلص قد شاء الله وقد ذهبت إلى هذا المكان، ولكن على لسانه. يبقى كأن الذي يقول هذه الكلمة تبركا بها يتبرك بها طلاق محسوب، روح أنت طالق إن شاء الله، يقصد تبركا بهذه الكلمة، كلمة تزيل على لسانه. وده كلام ابن تيمية يقول إذا قالها تثبيتا لذلك، يعني تأكيد لهذا الذي يقول أنت طالق اقصد إيقاع الطلاق. لكن الخلاف في التعليق، انه يقصد التعليق، يقول لك لو هو كان عايز فعلا يطلقها ما يقول لها انت طالق خلاص، ليه بيقول لها ان شاء الله؟ زي اللي بيقول لها انت طالق ان شاء فلان، ان شاء فلان، هنا هل ده يعني زي اللي يقول لها انت طالق؟ كانه ان شاء فلان برضه ما زال عايزها، مش عايز يطلق، فمقيد على هذه المشيئه على فلان هذا. فعلى ذلك هنا ايضا اذا قال انت طالق ان شاء الله فهو يريد بذلك انت طالق إذا شاء الله، وأنا لا أعرف هذه مشيئة فلا يقع هذا الطلاق الذي أقول. يقول ابن تيمية رحمه الله ومن العلماء من قال لا يقع مطلقا، ومنهم من قال يقع مطلقا، وهذا التفصيل الذي ذكرناه هو الصواب. ومن هذا الباب توقيته بحادث يتعلق بالطلاق معه غرض، يعني إذا قال إن مات أبوك فأنت طالق، فمات أبوها فيقع الطلاق بهذا الشيء، ده كلام شيخ الإسلام رحمه الله، ونعصف عليه كلام ابن القيم في ذلك قبل ما ندخل في مسائل تانية في قريب من هذه المسألة. الأول ابن قدامة ممن يرجح أن هذا الطلاق يقع إذا قال أنت طالق إن شاء الله، شوف أدلة ابن قدامة اللي بيذكرها وبعدين كلام ابن القيم رحمه الله. معرفة الخلاف اللي في المسألة يطمئن قلب الذي يأخذ بقول من الأقوال، لما تعرف الخلاف، لأن ابن قدامة بيقول وما عندوش أدلة، يعني ابن قدامة فننظر فيه الأدلة، خاصة أنه بيقول فيها إجماع، في هذه المسألة فيها إجماع على خلاف ما يقوله شيخ الإسلام رحمه الله، يبقى نشوف الإجماع اللي بيذكره ابن قدامة أنه إذا كان فيها إجماع يبقى هذا القول الصحيح، إذا قال أنت طالق إن شاء الله يبقى يقع الطلاق على ذلك. نشوف بيقول لنا هنا فصل، إن قال أنت طالق إن شاء الله تعالى طلقت، وكذلك إن قال عبدي حر إن شاء الله تعالى عتقه. يبقى هنا التعليق على المشيخة كأنه ليس بتعليق، نص عليه أحمد في رواية الجماعة وقال ليس هما من الأيمان، ليس هما من الأيمان جمع يمين، يعني يقول والله العظيم إن شاء الله أفعل كذا أو لا أفعل كذا، ينفعه الاستثناء ولا لا ينفعه؟ ينفعه. بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على شيء فقال إن شاء الله، وهنا لم يحنس بفعل هذا الشيء، فهنا يقول رحمه الله ليس هو من الأيمان. وبهذا قال سعيد بن مسيب والحسن ومكحول وقتادة والزهري ومالك والليث والأوزاعي وأبو عبيد، يبقى هؤلاء المجموعة لا تكفي أن يقال هذا إجماع، مش إجماع، هنا فيها خلاف في هذه المسألة. عن أحمد ما يدل على أن الطلاق لا يقع، ما يدل على أن الطلاق لا يقع، ليقول أو يقول هذا قول طاووس والحكم وأبي حنيفة والشافعي، يبقى عندنا أبو حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد أنه لا يقع إذا استثنى مالك والإمام أحمد في رواية أخرى وبعض التابعين كسعيد المسيب وغيرهم أن هذا واقع. الذين قالوا لا يقع قالوا هذا معلق لها على مشيئة لا يعرف هذه المشيئة، فعلى ذلك الطلاق لا يقع بالشكل، إذا الأول نعرف هذه المشيئة إن الله عز وجل أراد ولا لم يريد هذا الشيء، فلا نعرف أراد إلا أن يقول أنت طالب، أنت إذا ربنا أراد ذلك شاء الله عز وجل ذلك، ولكن كونوا يذكروا في كتابه إذا هنا قد يحب الله عز وجل من عبده ألا يطلق، وقد يحب منه أن يطلق، فهنا أن يحب الشيء ويشرع الشيء هذا شيء، وأن يريد من فلان هذا أن يطلق أو لا يطلق هذا شيء لا يعرف. نشوف كلامهم هنا، الذين قالوا بعدم الوقوع قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحدث، من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث، يبقى هذا يمين يبقى لا يحنث فيه، أو هذا أولى. ابن قدامة بيقول هنا بقى شوف نقل للإجماع في المسألة اللي احنا ذكرناه قبل كده، يدل على إجماع، ما فيش إجماع، في خلافه من الأئمة. فبيقول لنا ابن قدامة ما روي عن ابن عباس قال إذا قال رجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق فهي طالق، هذا عن ابن عباس، جاء عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا وكلاهما منكر، وكلاهما منكر، لما فيش حجة في هذا المروي عن ابن عباس رحمه الله. قال وعن ابن عمر وأبي سعيد الخدري قال كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزا، نرى الاستثناء، كلمة دي هتتكرر عليكم كثير، كلمة الاستثناء معناها المشيئة إن شاء الله، كلمة إن شاء الله هذا معنى الاستثناء، يبقى هنا المعنى اللغوي للاستثناء إخراج البعض من الكل، ولكن المعنى هنا عند الفقهاء في هذه الأبواب معنى قول إن شاء الله إن شاء الله. طيب يقول لنا كنا نرى الاستثناء جائزا في كل شيء إلا في العتاق والطلاق، إلا في العتاق والطلاق. ابن عمر وأبو سعيد الخدري وابن عباس، فلما يكون ابن عمر وأبو سعيد كنا نرى، معناه من بقى اللي كنا نرى دول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا يبقى إجماع، هذا يبقى إجماع الصحابة، إجماع مثل هذا إن صح يكون إجماعا إيه؟ سكوتيا، إجماعا سكوتيا، والإجماع السكوتي حجة ولا ليس حجة؟ حجة. قطعية ولا ظنية؟ ظنية. إجماع الكلام حجة قطعية، إجماع السكوتي حجة ظنية بس حجة، بس يثبت. أما يثبت الأول لما نقول بهذا الإجماع، منين جابوا ابن قدامة رحمه الله؟ قال ذكرها أبو الخطاب. شوف أبو الخطاب يجيبوا منين أبو الخطاب، شوف الإسناد بتاع أبو الخطاب في هذا الشيء. طيب قال وهذا نقل للإجماع، لما يثبت الأول هذا الإجماع يبقى يلزمنا القول به. قال وإن قدر، ده بقى ابن قدامة بيقول يعني فرضنا انه مش اجماع ان الصحابة كلهم قالوه، ان قدر انه قول بعض الصحابة فانتشر ولم يعلم له مخالفة فهو اجماع، فهو اجماع، هذا كلامه رحمه الله. ولانه هنا بقى التعليل بالاثر ذكره، وبعدين بنى على هذا الاثر الاجماع في ذلك، وبعدين التعليل العقلي اللي بعد ذلك اللي هو النظر والقياس في ذلك، لأنه استثناء يرفع جملة الطلاق فلم يصح، زي مسألة السرجية كده. فهنا أما يقول إذا طلقتك فأنت طالق قبلها ثلاثا، أنت عايز تستثني عشان ما يقعش، هنا نفس الحكاية، إن بنقول أو في الأول متعلق عشان ما يقعش، هنا الآن تستثني عشان ما يقعش، أنت طالق إلا أن يشاء الله، أو أنت طالق إن شاء الله، يقول تريد أنك ترفع الطلاق جملة، لا نوقع عليك الطلاق بذلك. قال فلم يرتفع المشيئة كالبيع والنكاح، ولأنه إزالة ملك فلم يصح تعليقه على مشيئة الله، كما لو قال أبرأتك إن شاء الله، أو تعليق على ما لا سبيل إلى علمي، يعني يقول إن هذا من المستحيلات أنك تعرف هذا الشيء، ونلغي المستحيل ونثبت القول الذي قلته. يقول والحديث لا حجة له فيه، أني حديث، أني حديث ابن قدامة اللي يقول حديث لا حجة، يعني حديث يمين من حلف على شيء فقال إن شاء الله فقد استثناء فلا حنس عليه. طيب الحديث لا حجة فيه ليه؟ قال فإن الطلاق والعتاق إن شاء وليس بيمين حقيقة، وليس يقول يعني إن الطلاق هذا إن شاء بفعل، ما هوش يمين على شيء، وكنا ذكرنا تقسيم الطلاق إلى ما يكون منه يمينا يقتضي الفعل وما يكون منه معلقا بنية هذا. وقولهم يرد عليهم رحمه الله علقه على مشيئة لا تعلم، قلنا قد علمت، إن أنت متعلق على مشيئة الله عز وجل وإنها لا تعلم، لا قد علمت. طيب منين علمت؟ يقول قد علمت مشيئة الله الطلاق بمباشرة الآدمي، سببه أنه عشان نعرف هذا الشيء حصل هذا الشيء، فنقول أن الله سبحانه أراد يحصل زلزال لما يحدث الزلزال نقول قد أراد الله عز وجل، مش ممكن حاجة تكون غير. قال كذلك هذا بشر سببه، إذا فعلت كذا فأنت طالع بشر السبب، فعلمنا أن الله شاء ذلك وإلا ما كانش خلاه يتكلم بهذا الشيء. هذا كلامه رحمه الله. طيب ابن القيم يرد على هذا الكلام في إعلام الواقعين بكلام جميل، يقول شبه الذين لا يجوزون الاستثناء، وذكر الأثر بتاع أبي سعيد الخدري والأثر بتاع ابن عمر، وقالوا وروى أبو حفص بن شهين عن ابن عباس وذكره، ثم ذكر ما قاله ابن قدامة. أجوبة المانعي قال قوله إن شاء الله لا يريد به إن شاء الله طلاقها ماضيا، إن شاء الله يعني في الماضي، اللي بيتكلم أنه لو قال أنا رحت المكان الفلاني إن شاء الله نقول هذا كلام غلط، كلام غلط، إنه إن شاء الله على المستقبل. يبقى هذا الذي يقول أنت طالق إن شاء الله ما بيقولش في الماضي، ما بيقولش في الماضي، ده هو لسه بيعمل حاجة في المستقبل، هذا كلام جيد فيه. يبقى اللي هيقول قد شاء الله الطلاق بأنه أنزل في كتابه بيقول بس هذا ما بيتكلمش عن الكتاب، ده بيتكلم عن حاجة لسه جاية بعد ذلك إن شاء الله ذلك. هذا تفكير جيد من ابن القيم رحمه الله عليه. يقول بل إما أن يريد به هذا الطلاق الذي تلفظ به أو طلاقا مستقبلا غيره، يعني يقول واحد من ثلاثة، يا طلاق ماضي وهذا مستحيل لأن ده بيتكلم على مستقبل، أو أنه الآن بيقول لها أنت طالق وهنا لا هو مش عايز يقول هذا الشيء، أو فضل حالة واحدة أنه هو في المستقبل طلاق مقيد وليس مطلقا. قال فلا يصح أن يراد بهذا أو به هذا الملفوظ، فإنه لا يصح تعليقه بالشرط، يعني الشرط الاستقبال وليس للحال. فحقيقة هذا التعليق أنت طالق إن شاء الله طلاقك في المستقبل، يعني إذا شاء الله طلاقك في المستقبل. ونقرر ذلك بقول علقه بمشيئة من له مشيئة صحيحة معتبرة فهو أولى بالصحة من تعليق بمشيئة أحد الناس. الله عز وجل إذا كان الناس فلان له مشيئة أو فلان له مشيئة يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله، فهو علق بمن له مشيئة أعظم المشيئة مشيئة الله عز وجل. قال إذا صح في أحد الناس فلا صح في الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول ومعلوم أنه لو علقه بمشيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته لم يقع الحال. هنا يعني القياس الأولى، يعني أقول إن لو إنه قال أنت طالق إذا شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا في زمانه لم يقع لغاية ما يذهب لرسول الله ويسأله هل يقع ولا لا يقع. يقول فإذا علق بمشيئة الله عز وجل يقول هذا أولى، هذا أولى. ومعلوم أن ما شاءه الله فقد شاءه رسوله صلى الله عليه وسلم، فلو كان التعليق بمشيئة الله موجبا للوقوع في الحال لكان التعليق بمشيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كذلك، وبهذا يبطل ما عولتم عليه. طيب أما قولكم إن الله تعالى قد شاء الطلاق حين تكلم به، هنا الجواب حيكون إيه بقى فيه؟ يقول نقول نعم، نعم شاء الله عز وجل، لكن شاء الطلاق المطلق أو المعلق، أي طلاق الذي قد شاء الله عز وجل؟ هنا تدخيل الاحتمال ودلالة الحال، إذا تطابق الاحتمال سقط بها الاحتداد فيها، إذا هنا يقول لنا أو سقط بها الاستدلال. يقول علقه بمشيئة الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن تكون هذا التعليق مقيدا بشيء ولا كان مطلقا هذا الذي يقوله في هذا الطلاق؟ قال الطلاق ليس طلاقا مطلقا ولاش انت طالق، ولكن طلاق مقيد بمشيئة الله التي لا يعرفها هو. يقول وعند ذلك فلو شاء الله أن ينطق العبد لأنطقه بالطلاق مطلقا غير معلق ولا به استثناء. يبقى كونه قاله معلقا دليل أنه لم نعرف المشيئة، وإذا لم نعرف يبقى الأصل عدم الوقوع لغاية ما يثبت هذا الشيء. يقول وأما الأثران المذكوران عن الصحابة فلا يثبتان، وذكر الإسناد بتاعهم وهذا المختصر بتاعه. قال فعطية أو العوف يعني ضعيف، وجميع بن عبد الحميد مجهول، وخالد بن يزيد ضعيف. إذا كان هذا يعني في الأثر المذكور عن أبي سعيد الخدري وعن ابن عمر، يقول الثلاثة اللي وراء بعض في الإسناد اللي مجهول واللي ضعيف واللي الآخر ضعيف، هنا كيف صح ونبني إجماع على هذا الشيء على أثر ضعيف مثل هذا؟ فيبقى الأثر لم يثبت أصلا. قال ابن علي في خالد بن يزيد أحاديثه لا يتابع عليها، قال وأثر ابن عباس لا يعلم حال إسناده حتى يقبل أو يرد. وذكرنا أن هذا الأثر جاء مرفوعا والألباني قال عنه منكر، وجاء موقوفا وقال صاحب الإكمال أنه أيضا منكر موقوفا على ابن عباس، يبقى لم يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ليس لنا أن ندعي الإجماع في المسألة، إنه أجمع الصحابة طالما أنه لم يثبت ذلك. نرجع لكلام شيخ الإسلام يقول من هذا الباب توقيته بحادث يتعلق بالطلاق معه غرض، كقوله إن مات أبوك فأنت طالق أو إن مات أبي فأنت طالق. قلنا إن في هذه الأشياء إذا حدث كذا فأنت طالق، يقع طلاق ولا لا يقع؟ يقع، لأنه معلق على مجرد وقت زمن، يعدي الزمن وبعد ذلك يقع الطلاق. يقول وقياس المذهب أن الاستثناء لا يؤثر في مثل هذا، فإنه لا يحلف عليه بالله، والطلاق فرع اليمين بالله. المعنى الاستثناء في إيه؟ إذا مات أبوك إن شاء الله فأنت طالق، ما هو لازم حيموت، لازم حيموت، يبقى هنا الاستثناء ما ينفعوش في حال، لا ينفعه في شيء، يبقى على ذلك قال كأنه بيعلق إذا مات أبوك فأنت طالق، وأما المشيئة فإنه يموت ضروري لأنه مكتوب الوفاة على كل إنسان. قال إذا كان المحلوف عليه أو الشرط خبرا عن مستقبل لا طلبة، لا طلبة، زي ما يقول والله سيأتي الحديد، حياتي الحديد، فبيحلف على شيء في المستقبل، زيها بيقول علي طلاق سيقدم الحديد، سيقدم، يبقى المجرى مجرى إيه؟ اليمين، مجراها مجرى اليمين. فإذا قال علي طلاق سيقدم الحديد إن شاء الله، فعلمنا أن هنا قد يقدم وقد لا يقدم الحديث، يبقى علق على مشيئة الله عز وجل في ذلك، فلا يقع به الطلاق بقوله إن شاء الله، يبقى إذا لم يقدم الحديث فقد شاء الله عز وجل أن لا يقدم، بخلاف الموت فقد شاء الله عز وجل من البداية أنه لابد أن يكون الموت. إذن طيب يقول وإن كان الشرط أمرا عدميا كقوله إن لم أفعل كذا فأنت طالق إن شاء الله، فينبغي أن يكون الثبوت أو كالثبوت كما في اليمين، يعني لو قال إذا فعلت كذا فأنت طالق إن شاء الله، أو يقول إن لم أفعل كذا فأنت طالق إن شاء الله، يبقى حكم حكم من يحلف اليمين والله أفعل كذا أو لا أفعل كذا، ويستثني ويقول إن شاء الله. وللعلماء في الاستثناء النافع قولان، أحدهما لا ينفع حتى ينويه قبل الفراغ، ودي مسألة هامة يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، بيخالف فيها المذهب في مسألة الاستثناء، بيخالف الظاهر، ولكن هو بيقول لك لا ده مذهبنا كذا، المذهب فيه كذا، وهو من أكثر الناس دراية واطلاعا على مذهب الحنابلة وعلى غيرها من المذاهب. فيقول العلماء في الاستثناء النافع، هل شرط ان انا اقول والله ان شاء الله افعل كذا، او يجوز اقول والله سافعل كذا وسكت وبعدين تذكر قال ان شاء الله، هل هذا الذي يقول ان يرفع الماضي ولا لا يرفعه؟ واذا كان كذلك فينبني عليه في الطلاق مثل هذا الشيء، اذا علق الطلاق على شيء. فيقول لنا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الاستثناء النافع في اليمين، استثناء النافع في اليمين الحلف فقال إن شاء الله، هل لابد من اتصالي بهذا اليمين، ولا ممكن إذا انقطع النفس أو سكت فقال إن شاء الله حتى ولو لم يبتدي بأنه النية في أوله، يعني كأنه يقول والله من عامل كذا وهو بيقول تذكر قال إن شاء الله، قال إن شاء الله، هل ينفع ذلك ولا لا ينفعه في اليمين؟ قال لنا العلماء لهم قولا في ذلك، قول الشافعي والقاضي أبي يعلى الصغير من الحنبلة أنه لا ينفع حتى ينويه قبل فراغ المستثنى منه، يبقى وهو بيقول لابد إما في البداية ناوي الاستثناء أو أثناء ما بيتكلم حصلت له النية. القول الثاني ينفعه وإن لم يرده إلا بعد الفراغ، حتى لو قال له بعض الحاضرين قل إن شاء الله نفعه. قال وهذا هو مذهب أحمد الذي يدل عليه كلام، لاحظ هنا هو ما نقلش كلام مذهب أحمد من نص في المسألة قطعي فيها، إنما هو يقول دل عليه كلام، أنه أخذ من مفاهمه من كلام الإمام أحمد رحمه الله فيها. كذلك غير من أئمة الحنبلة اللي نقلوا أنه لا تنفعه، وده قول راجح في المذهب أنه لا ينفع الاستثناء إلا إذا كان متصلا بالكلام الذي يقوله. إذا كان هنا في أثناء ما بيقول أو في آخر كلامه حتى لو مستحضر في الأول ولكن ما زال الكلام جاري على لسانه فقال إن شاء الله ينفع. إنما الإشكال لو سكت، لو سكت السكوت إما يكون له حكم الاتصال لفظا أو حكما أو إنه ملوش حكم الاتصال، سكت فغير وقال له قول إن شاء الله، قول إن شاء الله، فقال إن شاء الله. هنا شيخ الإسلام يميل إلى أن هذا ينفع الاستثناء، ينفع الاستثناء في ذلك، ينفع يعني لو إن إنسان بيحلف والله أذهب للمكان الفلاني، طيب قول إن شاء الله، قال إن شاء الله، هل لو حنس معلوش كفارة؟ عند الأكثر أنه يلزمه كفارة أنه ما قالش من البداية ذلك ولا كان مستحضره وانقطع النفس. اللي قال أنه لا معلوش فيه هذا اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال وهو مذهب مالك وهو الصواب، ولا يعتبر قصد الاستثناء فيه، يعني حتى لو قال الكلمة إن شاء الله ولا يقصد الاستثناء بذلك. وإن كان إحنا فرقنا على كلام شيخ الإسلام رحمه الله بين من يقول كلمة تبركا ما يقصدهاش يقصد وقوع هذا الأمر، وبين من يقول هذه الكلمة يقصد بها التثبيت والتحقيق والتأكيد لما يقوله. خلينا ندري هذا الكلام في مسألة الحلفان فقط، الحلفان فقط. أما أنت طالق إن شاء الله هنا إما إن قال أنت طالق وبعد كده قال إن شاء الله كأن حنحط الحيلة أن يرفع هذا طلاق القول إن شاء الله، لا، هنا غايته أن يقال هذا شيء في اليمين فقط. اليمين اللي حيدخل فيه علي طلاق فعلي كذا إن شاء الله، أو أنه يقول والله افعل كذا إن شاء الله، يبقى كلام في اليمين فقط دون غيره، دون غيره. طيب اليمين اللي هو اختار هذا الشيء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله، من حلف فقال إن شاء الله فلا حنس عليه، لم يحنس، فعل هذا الشيء فلم يحنس، يبقى حلف قال إن شاء الله. النظر في متن هذا الحديث في منطوق هذا الحديث من حلف فقال إن شاء الله، هنيجي نقول واحد يحلف يقول إن شاء الله والله أفعل كذا، والله إن شاء الله أفعل كذا، أفعل كذا، والله إن شاء الله، الثلاثة يدخلوا تحت المنطوق ولا ما يدخلوش؟ يدخلوا تحت المنطوق، يدخلوا تحت المنطوق. يبقى على ذلك هنا حلف فقال إن شاء الله، ده مع استحضاره للنية. طب مع عدم استحضاره للنية المتصل ينفع إن شاء الله، دخل تحت هذا الحلف. الذي لم يستحضر نية إلا بعد ما خلص كلام خالص وسكت ويمكن حد ذكره قول إن شاء الله فقال إن شاء الله، هل ينفع ولا لا؟ الأحوط في هذا الشيء أنه لا، لا يفعل هذا الشيء، انه عليه يحنس بها، يحنس. وان كان قد تدخل تحت هذا الحديث من حلف فقال ان شاء الله، قد تدخل فيه، ولكن يمكن من الحدد لهذا القول الحديث الذي في الصحيح ان سليمان عليه الصلاة والسلام قال والله لأطوفن الليلة على 100 امرأة، لأطوفن الليلة على 100 امرأة، فتأتي كل امرأة بغلام يجاهد في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، أو فقال له صاحبه قل إن شاء الله. قل هنا اللي خلت الفقهاء في وجهة للنظر فيها، إن سليمان قال وحلف، فلما ذكر قل إن شاء الله ما قالش، نسي، نسي أن يقول إن شاء الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو قال إن شاء الله لأتى بهم يجاهدون في سبيل الله، فكان ما فيش ولا واحدة إلا واحدة وضعت شطر غلام، نص غلام مشوه، غلام مشوه، هذا حديث صحيح. الحجة فيه أنه قال والله لأطوفن الليلة على 100 امرأة، هنا قال له صاحبه أو قال له الملك قل إن شاء الله، لم يقل إن شاء الله، لو كان مستحضرها من البداية كان قالها من غير ما حد يذكره، كون الملك ذكرها له ما كانش مستحضرها، كونه لم يقلها كأنه شغل بشيء فنسي أن يقول، وحاشا النبي من الأنبياء أن ينسى أن يتعمد ألا يقول ذلك، هذا عيب في أحد الناس، فكيف يكون في نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ لا، ليس هذا الفعل لسليمان عليه الصلاة والسلام، وإنما نسي شغل بشيء فما قالش هذه الكلمة. لكن الحديث نفسه يقول لو قال لا وضعت كل واحدة غلاما ولا جاهدوا في سبيل الله، 100 غلام جاهدون في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا اللي يحتج يقول أهو قال له إن شاء الله، لولا أنها تنفع ما كانش قال له قلها قل إن شاء الله، فهذا اللي يقال فيه. قد يجاب بأن هذا شرع من قبلنا، وهل شرع من قبلنا شرع لنا؟ هذا شرع من قبلنا، إنه يجوز أنه يرتفع اليمين لو ذكر الإنسان وقيل له قل إن شاء الله في هذا الشيء. لكن الذي نقول في ذلك أنه لو حلف فقال إن شاء الله، سواء أنه أثناء ما بيحلف أو أنه ناوي الاستثناء وسكت ثم قال إن شاء الله، أو أنه في أثناء حلفانه انقطع بسعال أو بغيره ثم قال إن شاء الله، هذا كله ينفع. أما لو انقطع الكلام وخاصة إذا كان زمانا طويلا وقيل له قل إن شاء الله فقال إن شاء الله، يبقى هنا تبركا فقط بهذه الكلمة ولا يرفع حكم اليمين، وإلا لو كان ما كانش ولا يمين يكون له كفارة، يكونش ولا يمين له كفارة، ولا قل إن شاء الله. ولو كان قيل لأيوب عليه الصلاة والسلام قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، لما حلف أن يدلت امرأته 100 جلد أن يضربها 100 ضربة، لو كان الأمر أنه الاستثناء ينفع ولو بعد فترة، لقيل لأيوب عليه الصلاة والسلام قل إن شاء الله خلاص، ولم يقل له ربه خذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنس، فاضرب به ولا تحنس، يبقى على ذلك الاستثناء بعد فترة من اليمين لا يرفع حكم اليمين، وإلا لو قيل برفعه يبقى على ذلك ما فيش ولا يمين، يبقى في كفارة كل إنسان يحلف يقال له أنه قل إن شاء الله بعدما خلص اليمين. فالأولى ما ذكرناه، وإن كان ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله يحتمل المعنى الذي قاله ويحتمل غيره، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.